الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 في التعليق على سيرة ابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ابن هشام رحمه الله هو ابن إسحاق صاحب السيرة الأصلية. وصلنا عند سؤال اليهود الرسول وإجابته. بلغنا أن اليهود في المدينة بدأوا يكيدون للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اجتمع أحبارهم، تجارهم، شعراءهم، منهم من اختار طريق النفاق ليدخل على المسلمين، منهم من تحالف مع منافقي المسلمين، سيأتي ذكر مكائدهم السياسية، مع كونهم أهل علم بالكتاب فيستطيعون التشويش على المسلمين الجدد وعلى الأنصار ويلقون الشبهات، فكان حقيقة أمرا عصيبا سبحان الله، مع ما يحصل من المشركين عباد الأوثان من تهديد المسلمين، حال عظيم سبحان الله. يعني قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي الحسين المكي عن شهر بن حوشة بن الأشعري أن نفر من أحبار يهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرنا عن 4 نسألك عنهن، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، لأن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقنني. قالوا: نعم. قال: فاسألوا عما بدا لكم. وهذا له أصل في القرآن وأصل في الصحيح، أن اليهود كانوا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون له اختبارات، بل جاء التحدي في القرآن لهم بذلك، وكان في كل اختبار لم يستطيعوا إحراج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهم اليهود، أبناء اليهود، أبناء اليهود، أبناء اليهود، أبناء اليهود، ولم يستطيعوا إقناع الأنصار بأن هذا رجل متنبئ. قال: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه، وإنما النطفة من الرجل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة، فأيتهما على صاحبتهما كان لها الشبه؟ النظريات قديما، النظريات اليونان في قضية التكوين، يعتقدون أن المرأة مجرد وعاء أكثرهم، وأن الولد كله من الرجل، وهذا كان الفاشي حتى عند العرب. لهذا اليهود عملوا اختبار للنبي، وأن المرأة ما لا دخل لها، لا دخل لها في تكوين الجنين. يعني هذا طبعا من الإعجاز العظيم، حتى الله عز وجل من نطفة أمشاج، يعني أخلاط. وفعلا هذا صفرة الماء المرأة الآن، يعني صور، هذا أيضا إعجاز ثاني. قال: فيتم على صاحبه كان له الشبه، كان له الشبه. طبعا الروايات فيها نوع اختلاف، والأقوى أنه ما سبق كان إذا سبق ما ذكر أو أنث، ومن العلو يكون الشبه، هذا الأشبه يعني في جمع بين الروايات. قال: واللهم نعم. قال: فأخبرنا كيف كان نومه. قال: أنشدكم بالله وأيامه عند بني إسرائيل. طبعا هذا اللفظة بأيامه عند بني إسرائيل، يعني ألا تجحدوا هذه الأيام، يعني صحة الرواية مرسلة لكنها أصل في الصحيح بدون هذه الألفاظ. هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ يعني لأنهم ينتظرون المسيح، على فكرة هم ينتظرون، يعني لما جاءوا إلى يحيى في يوحنا المعمدان في الإنجيل قالوا له: هل أنت إيليا؟ هل أنت المسيح؟ هل أنت النبي؟ إذن هم كانوا ينتظرون، ما في نقاش، كانوا ينتظرون شيء. فسألوا يحيى يوحنا المعمدان، قالوا له: هل أنت المسيح؟ هل أنت إيليا؟ هل أنت؟ قال: فقال: اللهم نعم. قال: فكذلك نومي، تنام عيني وقلبي يقظان. قال: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: أنشدكم بالله وأيام عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها، وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منها، فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا لله، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. هذا الآن قبل موسى، حرم على نفسه. هم بعدين موجود عندهم في انه يقول لك حرم الالبان او شحوم او الابل او كذا لانها تشتر. هذه بعدين عاد هم حطوا تعليلات، لكن هذا يعقوب وهذا امر عندهم بالاسناد تقريبا، حتى لا حضور له في كتبهم الموجوده. قالوا اللهم نعم. قال فاخبرنا عن الروح. قال انشدكم بالله بايام عند بني اسرائيل، هل تعلمونه جبريل وهو الذي ياتيني؟ قال اللهم نعم، ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملك، وانما ياتي بالشده وبسفك الدماء، ولولا ذلك لاتبعناه. فانزل الله تعالى عز وجل فيهم. طبعا هذا عذر قبيح، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، الى قولها وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان، اي السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سحرهم اللي يسمونه القبالة أو الكبالة، هذا معروف سحر اليهود. قال ابن إسحاق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغني تبرئة، على فكرة تبرئة النبي سليمان هذه من أعظم دلائل النبوة، لأنه تقريبا اليهود والنصارى متفقين أن سليمان كافر كفر، مع الله سفرين عندهم في سفر الجامعة وسفر وينسبوا له سفر نشيد الأنشاد، ويقولون أن كفر في آخر أيام واتبع الأوثان وعبدها. طبعا يعني بعض الناس يقولون اللي كتبوا التوراة بعدين قالوا في سليمان هذا الأمر لأنه يعني من غير يعني من غير سبطهم أو كذا شوه سمعته، مع أنه الآن يعني وهم عندهم أسفار له يعتبرونه رجلا فاضل، لكنه في آخر حياته عندهم انحرف، فجاء تبرئة الله عز وجل لنبيه سليمان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من عنده، من سليمان ما لا يعتد به، يعني النبي يقول إن أبي وأبوك في النار ويبرئ سليمان، يعني العربي هذا الأنف يجي يبرئ مريم ويبرئ سليمان ويبرئ هارون، ويأتي لآبائه ويسفه أحلامها، هذا خلاف القاعدة، فهذا من دلائل النبوة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني لما ذكر سليمان وداود في المرسلين فقال بعض أحبابهم لا تعجبون من محمد، يزعم أن سليمان وداود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا، علما أنهم متفقين أنه نبي لكن يرون أنه انحرف وكفر، هم يعرفون أنه نبي، لهذا هناك كتب في الكتاب المقدس أسفار تنسب له. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي باتباعهم السحر وعملهم به، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. قال إسحاق وحدثني بعض من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتان الكبد والكليتان والشحم إلا ما كان على الظهر فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار. طيب كتابه صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر. قال ابن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إلى يهود خيبر فيما حدثني مولا لآل زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب موسى وأخيه المصدق لما جاء به موسى، يعني شوف يعني سبحان الله النبي هنا انظر نوع تألف، وأني أنا أولى بالنبي. ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار وحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم ما أطعم من كان قبلكم من أصباطكم المن والسلوى وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبرتموني، هل تجدون فيما أنزل عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون في كتابكم فلا كره عليكم، قد تبين الرشد من الغي، فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه. قال ابن هشام: شطأه فراخه، ووحدته شطأة. تقول العرب: قد أشطأ الزرع إذا أخرج فراخه وآثره وعاونه، فصار الذي قبله مثل الأمهات. قال امرؤ القيس ابن حجر الكندي: بمحنية قد آثر الظال نبتها، ظال نبتها، مجر جيوش غانمين وغانمين وخيبي. وهذا البيت في قصيدة له. وقال حميد بن مالك الأرقط: أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد بن منات: زرعا وغضبا مؤذر النبات. وهذا البيت في أرجوزة له. وسوقه غير مهموزة، يعني مسوقه لا سوقه، جمع ساق لساقي الشجرة. طيب، طبعا هي في النبوءات يذكر السجود، يذكر الركوع، يذكر الأمة التي حتى المسيح نفسه كان يسجد، وهذه علامة سبحان الله أنه الأنبياء كانوا يسجدون. الآن أهل الكتاب لا يسجدون إلا للرهبان، سبحان الله، كانوا يسجدون لله، يسجدون لهذا الخبث اللي يقولون أنه يعني فيه المسيح. وسبحان الله عاد هذا الآن النبي مع اليهود. قال: ما نزل في آل ياسر بن أخطب وأخيه. قال ابن إسحاق: وكان من نزل فيه القرآن بخاصة من الأحبار وكفار يهود الذين كانوا يسألونه ويتعنتونه ليلبسوا الحق بالباطل. فيما ذكر لي عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن رئاب، أن أبا ياسر بن أخطب مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأتى أخا حيي بن أخطب في رجال اليهود فقال: تعلموا والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. فقالوا: أنت سمعته؟ فقال: نعم. فمشى حيي بن أخطب في نفر في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، أنا بيذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قالوا: أجاءك بها جبريل من عند الله؟ فقال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أكل أمته غيرك. فقال حي بن أخطب وأقبل على من معه فقال: الألف واحدة، واللام ثلاثون، الميم أربعون، فهذه 71 سنة. هذه أبا جاد حساب الجمل. هذا أنت بسام جرار أنت أحيانا أخطب. اسمع الله أبا يعني هذا شنو؟ ألفين واثنين وعشرين الله تزول إسرائيل، الله عز وجل يعلمنا متى تزول إسرائيل بالتاريخ الميلادي. يقول فهذه 71 سنة. أفتدخلون في دين إنما مدة ملكه وأكل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون. طبعا هي هكذا، هي أبجد هوس حطي كلمون، أبجد واحد، الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، هوس تبدأ 10 20 30، حطي تبدأ 100 200 وهكذا. لهذا مثلا فنعمانهم قان وطعق لمالك، هذا ترى تاريخهم، يعني أنت لو تجمع الأحرف هذه قانين تطلع 150 اللي هي سنة وفاة أبي حنيفة. أي هي هذه يعني حتى. والميم 40 والصاد 90، فهذه 61 سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. ألف لام را، هذه، قال: هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام 30، والراء 200، فهذه 31 200. هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: نعم. ألف لام ميم را، قال هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان، فهذه 71 و100 سنة. على فكرة كندي الفيلسوف عد عمر الأمة بهذه الطريقة أيضا، وقال إن أنا كان مفروض انقرض قبل 5 قرون بناء على كلامه. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قاموا عنه، فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب معهم الأحبار ما يدريكم لعل قد جمع هذا كله لمحمد 71 و61 و100 و31 و200 و71 و200 فذلك 734 هذا ميلاد ابن تيمية تقريبا ووفاته، يعني هم عود ناخذ منها إشارة يعني عادي كيف نعاد قاعدين وش يسمون. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيه منه آيات محكمات إنها أم الكتاب وأخرى متشابهات. قال ابن إسحاق وقد سمعت من لا أتهم من أهل العلم يذكر أن هؤلاء الآيات إنما أنزلنا في أهل نجران حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم. قال ابن إسحاق طبعا الرواية مرسلة، قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن أبي أمام بن سهل بن حنيف أنه قد سمع أن هؤلاء الآيات إنما أنزلت في أنزلنا في نفر من اليهود، والمفسر لذلك فالله أعلم أي ذلك كان، كفر اليهود بالإسلام وما نزل من ذلك. قال ابن إسحاق وكان فيما بلغني عن عكرمة مولى بن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله عز وجل من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن إسحاق وقال مالك بن الضيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما أخذ عليه من الميثاق وما عهد إليهم فيه والله ما عهد إلينا في محمد عهد وما أخذ علينا من ميثاق، فأنزل الله وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال أبو صلوب الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية بين فنتبعك، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال رافع بن حريملة وهو بن زيد رسول، شوف حرب إعلامية حرب نفسية شيء فظيع سبحان الله، يعني هذا الكلام كله قبل أن يحمل الصحابة السلاح. الصحابة الكرام لو كانوا يعني تأثروا بهذه الحرب الإعلامية لكانوا حتى استطاعوا مقاومة المشركين وأكثر قوة، لكن سبحان الله لما كان النبي ينتصر على اليهود وتظهر الحجة وتزداد ثقتهم به بعد ذلك لما حاربوا المشركين وقاتلوهم كانوا حتى مع قلة العدد يغلبون. وقال رافع بن حريملة وهو بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله ما تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال ابن هشام سواء السبيل وسط السبيل. قال حسان مثابت يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد. وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله. قال ابن إسحاق وكان حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا. على فكرة أنت لاحظ مثلا اليهود الآن جايين يناقشون النبي أنت كم عمر أمتك طيب إيش علاقتك بعمر ويحسبون طيب أنت آمن به أنت كم راح تعيش راح تعيش 100 سنة ما يهمك هذا أنت ليش ماسك بالقصة هذه. سبحان الله عانت من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، والعرب هم ينظرون لهم أبناء الأمة يعني إسماعيل أمه أمة، صارت هذه إشكالية أبناء الأمة حنا يعني حتى مثلا بعض النبوات اللي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم تذكر تسميه بابن الأمة، فهم سبحان الله، الله عز وجل جاب الأنبياء كلهم من عندهم، ثم خاتم النبيين كان من أبناء الأمة، يعني حتى يكسر الكبر الذي في نفوسهم تماما. إذ خصهم الله تعالى برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله عز وجل فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طيب كيف، لماذا، كيف عجزوا؟ لماذا عجزوا؟ مع اليهود عاشوا مدة، كيف عجزوا؟ لماذا لم يستطيعوا أن يغيروا عقول الأنصار؟ لماذا لم يستطيعوا أن يبينوا كذب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وحتى للمهاجرين؟ لماذا ما غلبوا؟ ولماذا وهم معهم من المنافقين من معهم؟ وقد لحق من الأنصار من العنة الشيء العظيم بسبب حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قالوا تبيننا أنه ليس نبي بما بينت لنا اليهود، وكان قد يعني خدعنا أو أضلنا، يعني لكان الأمر هينا، ولقتلوا أصلا، حتى لقتلوا وارتاحوا بعد يستيقنوا أنه كالنبي كاذب مثلا، يقتلونه ويرتاح، وحتى أي أحد من المنافقين يقتله ويرتاح، ثم بعد ذلك يتصالحوا مع بقية الناس. لكن لا، الأمر ليس كذلك، بل فدوه بأرواحهم. لماذا؟ لأن حقيقة كان صدقه ظاهرا، وكان أهل الكتاب العلماء عاجزين عن أن يقفوا أمامه وأن يبطلوا بيناته وحججه. وهو أمي إسحاق. نعم، تنازع اليهود والنصارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء؟ وكفر بعيسى والإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى اليهود: ما أنتم على شيء؟ وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. والله هذا غريب، يعني هذا الراوي حتى مجهول، يعني في العادة النصارى ما يفعلون هذا، لكن الله أعلم أن مثلا قال التوراة لا تلزمنا، هذا اللي يقول النصراني. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هم كلهم يؤمنون بالعهد القديم، شوفوا الآن الملاحظة، أنه كلهم يؤمنون بالعهد القديم، ومع ذلك النصارى يقولون العهد القديم بشر بعيسى، واليهود يقولون نهائيا لم يبشر بعيسى. اليهود يقولون العهد القديم يدلنا على أن لابد أن نتمسك بالوصايا، النصارى يقول لا أبدا، العهد القديم ينبغي أن يكون منسوخا. هو نفس الكتاب، أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر بها، يكفر يهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عز وجل عليهم على لساني موسى عليه الصلاة والسلام من التصديق بالتصديق بعيسى في الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام من تصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه، حتى أن عيسى احترم شريعة التوراة وقال ما جئت لغير الناموس، تغيير الناموس جاء من عند إيش؟ من عند بولس، يعني صحة الرسالة التي تنسب له، فقال هذا الناموس لا نلتزمه. كان إذا راسل اليهود اللي صاروا نصارى يقول لهم لا التزموا التوراة، وإذا راسل الوثنيين يقول لا أنت ما يلزمكم شيء، حتى الختان شاله، أحشال كل شيء، قال ما على أحد شريعة فيما يأكل وما يشرب وإلى آخره، فنسخ، علما أنه المسيح نفسه فيما يروون عنه في أناجيله هذا اللي حتى ما تثبت عنه نقول لا ما جئت لأنقض الناموس. قال ابن إسحاق: وقال رافع بن حريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، ها نسمع قال موسى. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أين قالوا؟ لما قال موسى أرنا الله الجهرة يكلم. وقال عبد الله بن صوري الأعور الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قول عبد الله بن صوري وما قالت النصارى: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بالملة إبراهيم حنيفا. ممكن بعض الناس تشكل يقول يهود ما يدعون لدينهم إلا من كان من بني إسرائيل، طيب هذا يهود المدينة ممكن لهم وضع ثاني، وممكن المقصود أنك أنت آمن مثل ما نؤمن به، يعني أنت مضر وصر يهودي لكن اتبعنا اتباعا، يعني اترك عبادة الأوثان وقل نحن على حق، أنت جيد، أنت هكذا اتبعتنا مئة، لكنك لن تكون يهوديا يهوديا، قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله، هذه أعظم حجة، الدين التوحيد الوحيد الآن هو الإسلام، الوحيد توحيدي أسلم. ملة إبراهيم. ثم القصة إلى قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قول اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة. قال ابن إسحاق: ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت في رجب على رأس 17 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة ابن قيس وقردم ابن عمرو وكعب ابن الأشرف ورافع ابن أبي رافع والحجاج ابن عمرو حليف كعب ابن الأشرف والربيع ابن الربيع ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. فقال: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها، نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه. فأنزل الله عز وجل فيهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، أي ابتلاء واختبارا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي من الفتن، أي الذين ثبت الله. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الآخرة وطاعة نبيكم فيهما، أي ليعطينكم أجرهما جميعا، أن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحان الله، قضية القبلة تشبه قصة آدم، أنه آدم خلق للأرض أصلا لكنه جعل في الجنة مدة عشان يفهم قصة إبليس وإلى آخر، يحصل له نوع تدريب على ما سيحصل في الأرض. فأمر القبلة هذا سبحان الله، الله عز وجل جعلنا نتجه إلى هذه القبلة، يعني فيها عدة إشارات. أول شيء يعني إشارة تبقى هذه دائما، القبلة الأولى القبلة الأولى القبلة الأولى، هكذا في أذهاننا، فيها تصير الملاحم، فيها كل شيء، فيها كذا فيها كذا إلى آخر الزمان، ينبغي أن تحفظ القبلة الأولى. في زمن عمر بن الخطاب لما فتحت القبلة الأولى، مسألة مهمة، المكان اللي كان فيه الأنبياء، هذه أول نقطة. ولا القبلة الأصالة من الله في علمه يعلم أن الكعبة هي تكون القبلة. ثم هذا التحويل، هذا الإشارة إشارة إلى أن انتقال الأمر من أبناء إسحاق إلى أبناء إسماعيل، هذه الإشارة، يعني من هذه الكعبة، وإن هذا الكعبة اللي بناها إسماعيل مع إبراهيم، أننا نؤمن بهذه بهؤلاء الأنبياء، نؤمن بما كانوا أولئك، نعم لهذا صلينا إلى قبلتهم مدة، نحن لا نكفر بهم، ولكن في النهاية الأمر آلت إلى أبناء إسماعيل، إلى أبناء إسماعيل. طيب، وهكذا ينبغي أن يتبعهم الناس، فكنا في أول الأمر متبعين لكم لما كنتم على الهدى، ثم لما ضللتم وكذا نحن نعود ونتبع ما أنزل الله عز وجل علينا من البركات. ومر معنا حديث براء بن معرور كأن اللي صلى، أيوة، أي. ثم قال: قد نرى تقلب وجهك، قال تعالى في السماء: فلنولين قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهكم شطرة. هناك استدلال مشهور أنه في الرد على منكري السنة، أنه أصلا ما في دليل، يعني ما في دليل من القرآن على الاتجاه إلى القبلة الأولى، إذا الناس كانوا يعملون بسنة النبي المجردة، ثم جاء النسخ والقرآن. قال ابن هشام: شطره نحوه وقصده. قال عمرو بن أحمد الباهلي: وباهلة ابن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان يصف ناقة له تعدو بنا شطر جمع وهي عاقدة قد كارب العقد من إيفادها الحقبة. وهذا البيت في قصيدة له. وقال قيس بن خويلد الهذل يصف ناقته: إن النعوس بها داء مخامرها فشطرها نظر العينين محسور. وهذا البيت في أبيات له. قال ابن هشام: والنعوث ناقته وكان بها داء فنظر إليها نظر حسير، من قوله وهو حسير. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني لن ينقرضوا، ليس كلهم سيبقى منهم من يعاني، سيبقى يهود، سيبقى نصارى إلى يوم القيامة، وهذا هو الحاصل. نعم، في أفراد يؤمنون لهذا النبي كان يدعوهم، وفي وسيبقى إلى يوم القيامة، وهذه أصلا حتى من آيات الله. قال ابن إسحاق إلى قوله تعالى وأنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، كتمان يهود لما في التوراة. وسأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة، وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، وخارج بن زيد أخو بالحارث من الخزرج نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة، فكتموه إياهم وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل الله تعالى فيه من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وريغانس أحد علماء النصارى كان يقول أن اليهود يكتمون حسدا ويفعلون، يتهموا بالتحريف. المسيح نفسه في إنجيلهم قال الذي غيره قلم الكتبة الكاذبون، فمسألة أنهم يحرفون هذا اتهمهم به حتى نصارى متقدمين يعني، ونسب ذلك للسيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه. قال وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارج ومالك بن عوف بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيرا منا. طبعا ولهذا الله عز وجل حكى لهم ما فعل أباهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ثم الآن آباءكم ما يدريكم لو جاءهم نبي سيؤمنون به أم لا. يعني إيش العتة هذا؟ جمع يهود في سوق بني قينقاع. ولما أصاب الله قريشا يوم بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود في سوق بني قينقاع حين قدم المدينة، فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقال يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، أنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. طبعا طيحوا حظهم بعدين الصحابة الكرام وظلوا يتباتون إلى وقتنا هذا، يعني بدأوا يعصاروا بعد ذلك يعني ظهروا وصاروا يفعلون ما يفعلون، وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل تعالى في ذلك من قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. سبحان الله، وهذا الذي كان، هذا من الوعود الكثيرة في القرآن التي كانت قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس على جماعة من يهود. شوف النبي واثق راح يكلمهم، فدعاهم إلى الله، فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ قال على ملة إبراهيم ودينه، لا تثليف لا إله يتعب. قال إن إبراهيمك فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أمال التوراة فهي بيننا وبينكم فأبي عليه. هذا الآن استدلال إلزامي، مو أنها ما حرفت لكن يدري أنهم ما يؤمنون ما يعملون بها. فأنزل الله تعالى فيهما ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهذا الإلزام لا يومنا هذا، وحتى شيخ الإسلام دائما ينبه على هذا، يقول أنت قبل لا تناقشه هو دين محرف ولا محرف قل تعال أنت تعمل بما فيه، أنت تلتزم الوصايا التي فيه، هذا مهم. وقال أحبار يهود ونصارى نجران حين اجتمع، يعني خصم فيما يتعلق مثلا بالرجم مثلا، حين اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقال أحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقال النصارى من أهل النجران ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني هذا يهودي نسبة إلى شيء متعلق بالإيمان بالتوراة، طيب إيش؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين. وقال عبد الله بن ضيف وعدي بن زيد والحال ها والله الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال عبد الله بن ضيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية. الآن هذه مكيدة باطنة مثل مكائد المنافقين، جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فضحهم الوحي. وهذا أيضا من دلائل النبوة كيف أنه كان يكشف الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه. شوف حريصين، يعني هم حريصون جدا، ما استطاعوا أن يحرفوا حتى 10% من الأنصار مع الحرص مع هذا العمل الإعلامي المنظم. فأنزل الله تعالى فيهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله عز وجل عالج الإشكالية اللي عندهم اللي هو الحسد، يقول الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا تحسدوهم أبناء الأمة، أبناء الأمة الله عز وجل أعلاهم، لا تحسدوهم، ثم أنتم كونوا تابعين لهم بالحق. ولهذا كان يذكر لهم من أمر فرعون. طيب هو فرعون استعلى أن يتبع موسى لأنه كان هو السيد وهو كذا وانتم كنت، واستعلى أن يؤمن فرعون، دعاه موسى دعاه أن يترك بني إسرائيل، اترك لي بني إسرائيل كذا. فرعون استعلى: أنا كيف أطيع هذا، أنا كيف كذا، أنا كيف كذا. طيب أنتم الآن تقتدون بفرعون، لهذا رب العالمين يكرر عليهم قصة فرعون. قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من يهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قال: تريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس ويروى الرئيس ويقال الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ سبحان الله، النبي يعني هذا من أعظم دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم جدا في باب نهي الناس عن تعظيمه تعظيما يوصله إلى عبادته. لا تطروني كما أطرت اليهود، جعلتني لله كما أطرت النصارى بن مريم، جعلتني لله ندا. أو كما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله وأمر بعبادة غيره، فما بذلك بعثني الله ولا أمرني. أو كما قال: فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. يقال ابن هشام: الربانيون العلماء الفقهاء السادة واحدهم رباني. قال الشاعر: لو كنت مرتهنا في القوس أفتنني منها الكلام ورباني يا أحبار أحباري. قال ابن هشام: القوس صومعة الرابع وافتنني الراهب وافتنني لغة تميم وفتنني لغة قيس. قال جرير: لا وصل إذ صرمت هند ولو وقفت لاستنزلتني وذلك المسحين في القوس وذا المسحين في القوس أي صومعة الراهب. والرباني مشتق من الرب وهو السيد، وفي كتاب الله فيسقي ربه خمرا. قال ابن إسحاق: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال ابن إسحاق: ثم ذكر ما أخذ الله عليهم وعلى أنبيائهم من الميثاق بتصديق إذ هو جاءهم وإقرارهم على أنفسهم، فقال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، إلى آخر القصة. سعي اليهود في الوقيعة بين الأنصار، الحين الأنصار ما كفروا، أن نضعف النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التحريش بين أتباعه. انظر إلى هذا المكر العظيم، ولكل موثق في القرآن. سبحان الله. قال ابن إسحاق: مر شعث بن قيس وكان شيخا قد عسى عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم. طيب اتبعهم على الخير، لماذا تحسدهم؟ سبحان الله. على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون، يقول: فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم. سبحان الله، وهكذا أهل الكفر في كل زمان والله يغيظهم ألفت أهل الحق وأهل الإسلام وتآخيهم، لهذا يحيون بينهم النزعات الجاهلية والنزعات الوطنية وغيرها. قال: وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ ابن قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. شوف الآن اليهود مثلا اللي الآن يحتلون بيت المقدس، كيف أنهم يسعون لمثل هذا الشر ويملؤون قلوب الناس على بعضهم البعض، والناس ليسوا فقهاء مثل الأنصار. مع الأسف فعلا يعني تجد يبغض إخواننا المسلمين أو العرب بناء على ما يبثه في قلبه إعلام اليهود بصورة أو بأخرى، سواء الإعلام المباشر من إعلام اليهود أو المأجور عند اليهود. فأمر فتى شابا من اليهود كان معهم فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاول فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج، وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتل جميعا. قال ابن هشام: قال أبو القيس بن الأسلت: على أن قد فجعت بذي حفاظ، فعاودني له حزن رصين، فإما تقتلوه فإن عمرا أعض برأسه عظم سنين. وهذا البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بعاث أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من القطع: سنين مسنون من سنه إذا شحذه. قال ابن إسحاق: فعلا. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا فتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيضي أحد بني حارث بن الحارث من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج. فتقاول، ثم قال لأحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني عددنا الحرب مرة أخرى. شوف عمل يهود هذا دائما. فغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس، فأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل في أوس بن قيضي وجبار بن صخر ومن كان معهم الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله: وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن إسحاق: ولما أسلم عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وسيد بن سعية وسيد بن عبيد ومن أسلم معهم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه، قال أحبار يهود: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى دين غيره. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الآن ينزلونها على أهل الكتاب الموجودين، حتى ينزلونها على النصارى. حتى قلت لي أحدهم: قلت يا النصارى هل يسجدون في صلواتهم حتى تنزل عليهم الآية؟ قال ابن هشام: أنا اللي ساعات الليل واحدها إني، قال المتنخل الهذلي واسمه مالك بن عويمر يرثي أثيلة ابنه، حلو ومر كعطف القدح قدح شيمته، في كل إني قضاه الليل ينتعل. وهذا البيت في قصيدة له. وقال لبيد بن ربيع يصف حمار وحش يطرب آناء الليل كأنه يطرب آناء النهار كأنه غوي سقاه في التجار نديم. وهذا البيت في قصيدة له. ويقال: إني مقصور فيما يخبرني يونس، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال ابن إسحاق: وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية. فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم. الآن هذا اللي الله عز وجل أنزل عن مباطنت، الآن أقول لك أخوة وطن، هؤلاء أخوة وطن، يعني هذا اللي ينهى الله عز وجل عنه. انظر الآن ماذا يقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. من دون المؤمنين أين الأخوة الوطنية الآن؟ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يذهبون يشهدون قداسهم، بعض السياسيين المنتسبين للتيارات الإسلامية يترحمون على بابواتهم، ثم لما صارت الفرصة للنصارى فتكوا بهم، ويستحقون ذلك والله. أي تؤمنون بكتابكم ويوم مضى من الكتب قبل ذلك ويكفرون بكتابكم. لا أقصد أنهم يستحقون أن يظلموا، ولكن يستحقون أن يسمعوا، أن يجدوا غدرة من هؤلاء حتى يفيقوا لأنفسهم. فأنتم كنتم أحق بالبغضاء لهم منكم منهم لكم. يعني الآن الله عز وجل إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي هو يبغضك من أجل أمر الدين، وهذا الآن أمر مشاهد في اليهود وفي النصارى. تجدهم مثلا يكرسون حسابات بسب الإسلام والدين بشكل مستمر، وتجد كثير من المسلمين يقول أخواننا أخواننا أخواننا أخواننا، مع أنك أنت على الحق، فأنت أحق بأن تبغضه. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. وسبحان الله هذا الآن حتى يقع كثيرا، يدعي النصراني أنه أسلم لكي يضل المسلمين، يدعي أنه كان مسلما وألحد لكي يضل المسلمين. سبحان الله. نقفها هنا. سبحان الله، أخبار اليهود كثيرة جدا. سبحان الذي برأ، ومكائدهم وأمرهم عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شوي ويهون علينا الحال المسلمين في مكة بن بلاء اليهود، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.